سوف يتبين لنا أن الأمر يحتاج إلى أمر أكثر من هذا التبسيط والتيسير أو هذا الإيضاح الذي أو هذا المثال الذي ضربه الشيخ. فقال مثاله أن الصبي إذا كان في بيت فدخل عليه سبع أو حية ربما لم يخف منه لأنه لا يعرف، الصبي الذي في السنة الثانية وقد يكون الثالثة أيضا أو حتى السنة الأولى لا يعرف لو دخل عليه سبع أو دخل عليه شيء مؤذن وضار أو حتى قد تكون نار فإنه لا يخاف لأنه لا يعرف. قال ربما لم يخف منه وربما مد يده إلى الحية ليأخذها يلعب بها، ولكن إذا كان معه أبوه فهرب منها وخافها هرب الصبي تقليدا، يعني رأى أن أباه خاف أو رأى على أبيه علائم الخوف فإنه يخاف، وقد رأى أمه تبكي فيبكي لا لشيء لأنه رأى أمه تبكي أو رأى أمه مثلا أصدرت أصواتا مزعجة أو مرعبة فإنه يبكي أو يخاف تقليدا. هرب الصبي وخاف موافقة لأبيه، فخوف الأب عن معرفة وخوف الولد عن يعني غير معرفة بل هو تقليد لأبيه. فإذن هذا مثال واضح وبالفرق بين من يخاف معرفة ومن يخاف تقليدا. لكن هذا الحقيقة في في في في في في في عالم المكلفين قد لا يتأتى. نعم الدرجات الخوف درجات، هناك من يخاف خوفا حقيقيا وهناك من يخاف خوفا يعني لا نسميه تقليديا بقدر ما نقول هو ألفه وإن كان بانيه على علم بانيه على إيمان بالله وبانيه على خوف من النار وإيمان بالنار وإيمان بالجنة إلى آخره، لكنه لا الناس تتفاوت في هذا الخوف وإن لم يكن كله خوف تقليد. قال فإذا عرفت هذا فاعلم أن الخوف من الله تعالى على مقامين يعني على درجتين، أحدهما الخوف من عذابه وهذا خوف عامة الخلق وهو حاصل بالإيمان بالجنة والنار وكونهما جزائين على الطاعة والمعصية. ومشكلة بعض التصنيف عند العلماء رحمه الله يقول هذا للعامة وهذا للخاص وهذا للعارفين وهذا، بينما الواقع أن هذا تفصيل غير دقيق، لأن الخوف من عذاب الله خوف المؤمنين. الله عز وجل يقول الذين هم من عذاب ربهم مشفقون، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، فهم ممدوحون على أنهم يشفقون من عذاب الله كما أنهم من خشية ربهم مشفقون ويخافون عذابه يرجون رحمته ويخافون عذابه. فالتبسيط والتيسير وهذا التهوين من هذا الشأن هذا غير دقيق. مع الأسف أن بعض هذه الكتب وإن كانت كتب قيمة وعلماؤها لا شك أنهم يقتدى بهم، لكن هذا التقسيم أو هذا الزعم بأن هذا خوف العامة وهذا خوف العارفين هذا غير صحيح. القرآن لا يدل على ذلك أبدا. المؤمنون يخافون من الله ويخافون من عذاب الله ويخافون ويشفقون من عذابه. فهذا القول أن هذا أعلى درجة وهذا أقل درجة هذا ليس دقيق. القرآن لا يدل على هذا والسنة لا تدل على هذا، وإنما حق الإنسان أن يخاف من الله وأن يخاف من عذابه كما أنه يرجو رحمته ويرجو جنته ويرجو رضوانه ويرجو لقاءه. أما القول بأن الجنة هذه العامة وعبدت الله حبا فيه لا لجنته هذا غير صحيح وهذا لا يقبل. بعض المغرقين في التصوف يقول أنا ما أحب الله لجنتي إنما عبدته لحبه هذا غير صحيح وهذا لا يدل عليه القرآن. وإنما الإنسان يعبد الله عز وجل لا شك أنه يرجو حصيلة عمله ويرجو رحمة الله كما أنه يرجو رضوان الله ويرجو لقاء الله ويحب الله عز وجل. فهذا التفصيل أو هذا التهوين هذا غير دقيق. فقال أحدهما الخوف من عذابه، قال وهذا خوف عامة الخلق، بل هو خوف الأولياء خوف المؤمنين وكل من قوي إيمانه بربه خاف عذابه. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبر عن العذاب، فبقدر إيمانك بعذاب الله تخاف، بقدر تصديقك تخاف. قال وهو حاصل بالإيمان بالجنة والنار. طيب وهل لا يؤمن بالجنة إلا عامة الخلق؟ وكونهما جزائين على الطاعة والمعصية. ويضعف هذا الخوف بسبب ضعف الإيمان، هذا صحيح، أو قوة الغفلة. لا شك أن إذا قويت الغفلة واشتغل الإنسان ب أمور دنياه أو المشغلات من من من من من, من الأزواج والأبناء والأموال والأشياء الصوارف، نعم هذا تقلل الخوف صلى الله عليه وسلم. قال: وزوال الغفلة يحصل بالتذكر والتفكر في عذاب الآخرة، ويزيد بالنظر إلى الخائفين ومجالستهم وسماع أخبارهم. وهذا صحيح أيضا، بمعنى الإنسان إذا أحس من قلبه ضعفا في الخوف فعليه أن يجتهد في التذكر، يقرأ كتاب الله عز وجل ويتدبره وينظر في في في في في أحوال المعذبين وأحوال النار وصفات النار وصفات أهل النار نسأل الله السلامة، وعظم مكر الله عز وجل وشديد وعيده، هذه كله يذكر الإنسان وراجعها فإنه يعمر قلبه بالخوف. وكذلك أيضا النظر في أحوال الخائفين بين السير الصالحين وخوف النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله عليهم والأئمة والسلف الصالح وسماع أخبارهم. قال: المقام الثاني الخوف من الله تعالى، وهو خوف العلماء العارفين، كما قلنا هذا هو لا شك أنه لا يكون عن معرفة، هذا حق، والخشية العلماء ولا شك كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكما قلنا العلم هنا ليس بالضرورة أن يكون العلم الرسمي بمعنى قراءة الفقه والحديث ونحو ذلك، هذا خير كثير إذا صاحبه عمل وإذا أثر في صاحبه، لكن مرض العلم أيضا هذا وغيره من كل ما يؤدي إلى خوف الله عز وجل. ولهذا قلنا لكم إن الآية سبقت بقوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراوي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. إذن هذا علم ناتج من التفكر وناتج من النظر في آيات الله عز وجل، فنظر إلى الجبال ونظر إلى آيات الله في الكون وفي السماء وفي الأرض وفي النبات وفي تنزل الماء وفي أثر الماء في الأحياء. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه وكذلك إنما يخشى الله من عباد العلماء. إذن هذا علم مؤثر، وليس بالضرورة أن يكون علما متخصصا، وإنما كل علم يقود إلى عمل ويقود إلى حياة القلوب فهو المطلوب، فهذا هو العلم وهذه المعرفة التي يقول العلماء يخوف العلماء العارفين. قال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. ولا شك أن الخوف من الله عز وجل هذا حق، والذين من خشية ربهم مشفقون، فالخوف من الله هذا درجة، وكذلك الخوف من عذاب الله كما سبق. أما أن يقال هذا أعلى من هذا وهذا مقام أعلى من هذا، هذا لا يبدو. القرآن ساق هذا وهذا وأمرنا بالخوف من هذا وهذا وبين لنا علائم نخاف بها من هذا ومن هذا. ومن طبيعة كما قلنا في أكثر مناسبة للقرآن ومعالجته للقلوب وحديثه للنفوس حديث متوازن وحديث ترغيب وترهيب. ولهذا العز وجل قال في مقامه: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. هذه فيها خوف: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا من تقى. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ثم جاءت الآيات في سياق الخوف: قل إن تخفوا ما في صدوركم وتبدوه يعلم الله ويعلم ما في السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. إذن تخويف شديد. ثم قال: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. إذن جاء لما كان الحديث قويا بالخوف والتخويف وبيان أهوال يوم القيامة ودقة الحساب وشدته: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. هذه الآية التي تخوف، وهذا هو الذي ينبغي أن يستحضره المسلم وهو يحاسب نفسه، أنه لن يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا سوف يجدها وسوف يوقف عليها. ولهذا قال: ويحذركم الله نفسه. فهذا التحذير لأن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، ولأن الله سبحانه وتعالى يحصي على المكلفين كل أعمالهم، بحيث يوفون أعمالهم، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، حتى الذرة مثقال الذرة وما هو أقل من الذرة سوف يوفى به العبد. فكان التخويف شديدا، ولهذا قال ويحذركم الله نفسه. ثم لطف الله بعباده فقال والله رؤوف بالعباد، مما يدل على أن الإنسان ينبغي أن يكون على حال بين الرجاء والخوف. قال وصفاته سبحانه تقتضي الهبه والخوف، فهم يخافون البعد والحجاب، لا شك أن يخافون أن يحال بينه وبين ربهم، ولهذا في الكفار إنهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال ذو النون خوف النار عند خوف الفراق كقطرة في بحر، يعني خوف النار أن تخاف عذاب النار في مقابل أن تخاف فراق الله عز وجل كقطرة في بحر، هذا محل نظر الحقيقة، هذا محل نظر، وإنما ينبغي أن الإنسان يخاف النار ويخاف الحجاب كلاهما، لأن عذاب الله شديد، والله عز وجل يعني صور لنا النار وصفاتها وعذابها في في في في في في مثل قوله والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه كذلك نجزي كل كفر وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، بيان لشديد العذاب، بشديد العذاب من أجل أن نخاف. فكيف يقال أن هذا مقابل ذلك قطرت في بحر؟ ولعامة الناس حظ من هذا الخوف، لا للمؤمنين، وليس عما لا يخاف إلا المؤمن، لا يخاف الله ولا يخاف عذابه إلا المؤمن، المؤمن حق الإيمان. أما التهوين وهذا لا يتفق مع سياقات القرآن، ولكن بمجرد التقليد هذا غير صحيح، المكلفون لا يخافون تقليدا، المكلف لا يخاف تقليدا، الصبي صحيح، أما المكلف أبدا، إنما تختلف درجة الخوف، هذا ما في شك، الناس ليسوا على درجة واحدة في الخوف، أما كل المكلفين يخافون، المؤمنون يخافون، أما أن خوفهم تقليد غير صحيح، خوفهم لأنهم فعلا سمعوا بعذاب الله وسمعوا القرآن وسمعوا آيات الله وسمعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا أخبار الصالحين فهم يخافون، أما أن خوفهم تقليد ما هو تقليد، إنما نعم درجات، وبعضهم تغلبه الغفلة ولا شك أن بعضهم عليه يعني لا، لكن أن خوفهم تقليد هذا غير صحيح. فهو يضاهي خوف الصبي من الحي، هذا غير صحيح، تقليدا لأبيه فلذلك يضعف، يضعف نعم ليس لأنه تقليد، إنما يضعف بسبب الغفلة، ويضعف فعلا لضعف الإيمان صحيح، لكنه تقليد لا. أما درجات الخوف فنعم، درجات الخوف في الناس صحيح، لكن بسبب ضعف الإيمان أو بسبب الغفلة، أما أنه تقليد غير صحيح، خاصة المكلفين لا، لأنهم ما خافوا إلا أنهم سمعوا وعلموا وقرأوا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أخبار الصالحين وسمعوا الذكر فخافوا، إلا أن الخوف عندهم درجات ولا شك، وسبب ضعف الخوف كما قلنا ضعف الإيمان أو الغفلة. فإن العقائد التقليدية ضعيفة في الغالب، هي ليست تقليدية الحقيقة، وينبغي الحقيقة أن نفرق بين العامة والعلماء، وبخاصة ما يتعلق بالعقائد، غالبا العامة ليس إيمانهم تقليد، هذا غير صحيح، إنما إيمانهم إجمالي صحيح، العامة إيمانهم مجمل، لا يؤمنون كما يؤمن العلماء الذين يعرفون تفاصيل العقائد، وهذا كافي في في في في في في أن يؤمنوا على قدر ما بلغهم، ولا يتصور أن يكون العامة كالعلماء في في في في في التحصيل العلمي الدقيق في في في في تفاصيل علم العقائد، يؤمنون إيمانا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالله وبالقرآن وبالإسلام وبأمور الإسلام وبما يقرؤونه في كتاب الله عز وجل والكمال المطلق لله والتنزيل المطلق لله سبحانه وتعالى، أما التفاصيل التي يخوض فيها العلماء ويتناقشون فيها ويتحاورون فهذه لا يبلغها العامة، ولو سمعوا ما فهموا، ويجب أن يعرف هذا، لو جلس عامي في حلقة أحيانا فيما يتناقش فيه العلماء قد لا يفهم، حينما يتنازعون ويختلفون ويتحاورون في كثير من دقائق العقائد، فالعامة لا يفهمها وقد لا يلزم بفهمها. أما الإجمال الإيمان المجمل في الإيمان بالله وبرسوله وبكتابه وبدين الإسلام، فهذا نعم في حدود ما يفهمه وفي حدود ما يبلغه. نعم العامة أيضا تتفاوت، العامة تتفاوت في إدراكاتها، فالذي جالس العلماء أو حتى الذي يحفظ في صغره قد يحفظ بعض المتون الصغيرة، وهناك أمور أيضا لا يسع العامة، لابد أن نعرف العامة، لابد أن نعرف العامة في أساسيات الدين وأساسيات العقائد، كالأصول الثلاثة مثلا، معرفة العبد ربه ومعرفته ومعرفته دينه ومعرفته دين الإسلام بالأدلة، هذه أمور لابد أن نعرفها العامة ويعرفونها، وإن لم يعرفوها فالمسؤولية على العلماء، لابد أن يعرفوا هذه الأشياء. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود بمعرفته عليه الصلاة والسلام هي طاعته واتباع أمره والتأدب معه عليه الصلاة والسلام، وأن يا أيها الذين لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر الجمع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فهذه الآداب أيضا لابد أن يعرفها العامة في حدود أن يحترموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم شيء على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم شيء على أوامر الله وأوامر رسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره. هذه هي يعرفها العامة وينبغي أن يعرفونها حتى يكون مقام الله عز وجل مبجلا في أنفسهم، ومقام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مقام القرآن. هذه أمور، ثم العمل، أساسية الدين وفرائض الدين من الصلوات الخمس وصلاة الجماعة ونحو ذلك، هذه أمور لابد أن يعرفها العامة. أما الدقائق فهذه على حسب ما يبلغه بلغا صحيحا، فإذا بلغه بلغا صحيحا يجب أن يؤمن، وما لم يبلغه فهذا مسؤوليته على من لم يبلغه. ولهذا فالقول فإن العقائد التقليدية ضعيفة في الغالب، لا توجد عقائد تقليدية في المسلمين، إنما أن تتفاوت في علمهم في العقائد نعم، إلا إذا قويت بمشاهدة أسبابها المولدة لها على الدوام، هذا صحيح، وإن كان ليس مبنيا على التقليد إنما مبنيا على زيادة العلم، مبنيا على زيادة العلم، وكلما زاد علم العبد لا شك أنه صار تصوره صحيحا، ومن هنا كانت مواقفه صحيحة من الخوف ومن الرجاء. وبالمواظبة على مقتضاها في تكثير الطاعات واجتناب المعاصي، وهذا صحيح، لأن حقيقة الإيمان بالله أن تخافه، وحقيقة الإيمان بالله أن تحبه، وحقيقة الإيمان بالله أن ترجوه، وحقيقة الإيمان بالله أن تطيعه، ومظاهر هذا الإيمان ومظاهر هذه الطاعة أن يظهر ذلك في عملك، صلاة وصدقة وذكرا، ويكون قلبك عامرا بالخوف من الله والرجاء، ويظهر ذلك على أثار سلوكك، هذا صحيح. هذا معنى قوله وبالمواظبة على مقتضاها في تكثير الطاعات واجتناب المعاصي. فإذا ارتقى العبد إلى معرفة الله تعالى خافه بالضرورة، هذا صحيح، كلما زاد العبد معرفة وزاد علما وزاد عملا اشتد خوفه من الله عز وجل. طبعا الخوف الصحيح، الخوف القائد، الخوف الذي يجعله يزيد في العمل، ليس الخوف الذي يدخله في دائرة اليأس والقنوط. قال ولا يحتاج إلى علاج يجب خوفه إلى قلبه، بل يخاف بالضرورة. طبعا لا شك التعبير بالضرورة هذا وإن كان طبعا تعبير اصطلاحي، لكن لا يصل الحال، هو الخوف الضروري، يعني خوف طبعا المراد بالضرورة هنا مصطلح في شيء يسمونه نظري وشيء يسمونه ضروري. النظري هو الذي يحتاج إلى برهان، النظري هو الذي يحتاج إلى برهان، والضروري هو الذي لا يحتاج إلى برهان. فشهوتك الطعام حينما تكون جائعة هي ضرورة، شيء ذاتي خارج منك لا يحتاج إلى برهان، فأن أن أن أن يقتنع الإنسان أنه جائع ما يحتاج إلى اقتناع ولا يحتاج إلى دليل، شيء ذاتي، هذا هو الضرورة. فكأنه يريد أن يقول الشيخ هنا إن الإنسان إذا بلغ به العلم والمعرفة وقوة الإيمان إلى أن يصبح خوفه ضروريا، يعني كالجبلي لا يحتاج إلى معالجة ولا يحتاج إلى دواء يستجلب به الخوف، يصبح نابع ذاتي. هذا مراده بالتعبير الضروري، وهو مصطلح كما قلنا لكم، مصطلح مناطقة، مصطلح مناطقة. هم يعبرون هذا علم ضروري وهذا علم نظري. العلم النظري هو الذي يحتاج إلى برهان ويحتاج إلى إثبات، هذا علم نظري. والعلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى برهان. والتواتر مثلا أحيانا يكون التواتر يفيد العلم النظري ولا يفيد العلم الضروري، بينما الأشياء مثلا أن كون الشمس طالعة هذا ما يحتاج إلى إثبات ولا تأتي برهان تثبت له أن الشمس طالعة لأنه يراها. وكذلك ارتباط النور الشمس بالنور أو الشمس بالضياء أو النهار بالشمس ما يحتاج إلى إثبات، أنه كلما طلعت الشمس جاء النهار هذا ما يحتاج إلى إثبات، هذا شيء ضروري معروف. وإذا غابت الشمس جاء الظلام، هذا ما يحتاج إلى إثبات، أشياء ضرورية. فمراده أن الإنسان يصل إذا قوي إيمانه وقوي عمله الصالح واجتهد في على نفسه، فإنه يصل إلى حد أن يكون خوفه من الله ضرورة لا يحتاج إلى دواء ولا يحتاج إلى استجلاب. لكن هذا على كل حال يحتاج إلى نظر. الإنسان دائما يحتاج إلى معالجة. الحقيقة الإنسان دائما يحتاج إلى معالجة، لا في الخوف ولا في الرجاء ولا في الأعمال الصالحة كلها ولا في قوة إيمانه وعقائده، دائما يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى محاسبة. ما يصل إلى الضرورة إلا أندر من النادر. قال ومن قصر، يعني لم يصل هذا الحال إلى حال الضرورة، فسبيله أن يعالج نفسه بسماع الأخبار والآثار، أخبار الصالحين وأخبار القرآن والسنة والآثار، فيطالع أحوال الخائفين وأقوالهم وينسب عقولهم ومناصبهم إلى مناصب الراجين المغرورين. يعني يحاول فعلا حينما يسمع أحوال الخائفين ويرى الغافلين المغرورين وينسب، فيرى فعلا أن هناك بون شاسع، لماذا هؤلاء يخافون ولماذا هذا غافل؟ إذن هذا خاف لما عمر قلبه به من الخوف، وذلك اغتر لما فيه من الغفلة الشديدة. فإذا ما قارنت أدركت فعلا كيف بلغ القوم هذه المبالغ العالية، كيف بلغ القوم هذه المبالغ العالية وهذه الدرجات السامية، فبالمقارنة تستطيع أن تستفيد. فلا يتمارى هذا المطالع يعني وهذا المقصر في أن الاقتداء بهم أولى، لأنهم الأنبياء والعلماء والأولياء. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قال: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار، فقالت: يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة، لم يدرك الشر ولم يعمله. قال: أو غير ذلك يا عائشة، إن الله عز وجل خلق الجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أورد ذلك تخويفا، أراد كأن عائشة رضي الله عنها أراد أن تهون من حاله وتقول هذا صغير وعصفور عصافير الجنة لم يدرك الشر ولم يعمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليها بما يبين ويوضح، فقال: وهكذا ينبغي كل إنسان خائف، ينبغي كل هذا لا يعني أنه بالضرورة أن الصغار يحاسبون، وإنما خوف. فالإنسان الله عز وجل خلق الجنة أهلا وخلق للنار أهلا. ولهذا كما تعرفون فيما رمعنا من كلام بعض الصالحين، وهو كلام جميل الحقيقة، في قصة الذي سئل قال: لو نودي أهل الجنة، لو قيل يدخل الجنة كل الناس إلا فلان لخشيت أن يكون أنا، ولو قيل يدخل النار كل الناس إلا واحد خشيت أن يكون أنا. هذا هو الذي ينبغي أن يكون. ولهذا قال عصفور: لو نودي ليدخل الجنة كل الناس إلا رجلا واحدا قال لخشيت أن أكون أنا ذلك الرجل، ولو نودي ليدخل النار كل الناس إلا رجلا واحدا رجوت أن أكون ذلك الرجل. فهذا هو الذي ينبغي، بحيث أنه يخاف خوفا لا يدعوه إلى اليأس، ويرجو رجاء لا يدعوه إلى الأمك لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك فقال: إن الله عز وجل خلق الجنة أهلا. فالإنسان يخشى أن لا يكون من أهلها فيعمل عمل الخائف، خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم، وخلق النار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم. ولهذا قال أن رجل في في في في لما سمع مثل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أفلا نعمل ما دام الأمر قد كتبت ولم يكن يقال؟ لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فكل ميسر لما خلق له. وإذا تأملت قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقوله تعالى فلما زاغوا أزغ الله قلوبهم، فإذا عملك هو الذي بني عليه وهو المبني عليه مصيرك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وتغيير ما بنفسك راجع إليك أنت الذي تملك أن تغير ما بنفسك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا غير ما بنفسك يصلح حالك إذا كنت على حال سيء، كما أنك إذا تغيرت إلى سوء يتغير حالك. إذن الله عز وجل قدر المقادير وكتب ما كتب سبحانه وتعالى ولا شك، لكن وهو كتب سبحانه وتعالى أيضا ربطها بأعمالنا، ربطها بأعمالنا، وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان ينظر بين هذا وهذا. ونقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.